أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيت با يضيء ولو لم تمسس نور على نور صدق الله العظيم. يكاد زيتها يضيء هدف يا رب. فرصة انتظر الان. صلاة النبي. قول ربنا يا مولانا والله. يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم ولقد ومثلا من الذين خلوا من قبلك ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الزجاجة كأنها كوكب دري يوقظ من شجرة مباركة

والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بقى صدق الله العظيم. في بيوت أذن الله أن تتبع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال مروق اهو مروق اهو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير خش من البكرة بقى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كويس عليك على الشيخ يا شيخ المشيخ عم الشيخ محمد يا خطار يا ابو هاش الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمد يا ابو هاش حلو بكرة ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله صدق الله العظيم. أيها القارئ صوتك جلجلا زاد قلوب العاشقين تشوقا جلوت بقول الحق فيما تلوته وأنشأت من التابعين تزوقا فهدوك بكتاب الله مجددا وملكا خاليا من المذنبين فيا بشرى لنا دنيا واخرى اذا كنا بالهدى متمسكين. وهكذا اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلا على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه العالم الاسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالناسمية مركز المنصورة تليفون المنزل 21-10-452. نأخذ على مسامع حضراتكم من إحدى الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-0-236 برامج شركة عمال أدوات كهربائية إدارة الحج عوض الله العوضي وأولاده بمدينة السند الزاوية. نقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت دار الحج عبد أبو الحج وأولاده بتميل أنديل. الخدمة الممتازة تطلب من الحج جمال شبل بسداد. إخوة الإيمان والإسلام نعيش الآن.